من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جميل. الأخ بيسأل عن إذن الأناجيل الأربعة. الأناجيل الأربعة دي بتحكي قصة حياة المسيح من وجهة نظر الكتبة. يعني عندك متى، مرقس، متى، لوقا، يوحنا. دول عبارة عن ايه؟ اربعة. الواحد فيهم اللي يعني مفترض يكون تلميذ المسيح متى ويوحنا، مرقس ولوقا ما شافوش المسيح اصلا. الغريبة في الامر ان متى ولوقا واخدين من مرقس. يعني مفترض ان متى تلميذ المسيح واخد من واحد ما شافش المسيح، ويوحنا بالعموم مشكوك في كل الاشخاص دي. ولا يمكن نسبة انجيل لشخص نسبة بنسبة 100%. كله يعني كما قال الله عز وجل اي يتبعون الا الظن. يعني ما تقدرش تقول ان لوقا ده هو مين هو لوقا بالظبط، يعني لا مش هتعرف توصل لنسب واحد فيهم. حتى يعني تلامذة المسيح نفسهم ما تعرفلهمش نسب، ولا المسيح اصلا عارفين جده اسمه ايه عندهم. لكن في نفس الوقت يعيبوا على القرآن، هو قال مريم ابنة عمران. طب انت عندك يا ابنتي ايه بقى؟ جدي الهك اسمه ايه؟ يعني عن اجداد النبي بنعرفهم. خاصة ان الكتاب المقدس يهتم باخبار الزواني والعاهرات اقصى اهتمام. نسبهم ولاد مين وعيالهم مين وناموا مع مين ومين نام. فجاء على نسب الاله ونسي. وده من العجائب. طيب قلنا دي الاناجيل. طب والباقي؟ الباقي في سفر اسمه اعمال الرسل. اعمال الرسل ده بيحكي عن بعد ما المسيح المفترض عندهم صلب ورفع، التلاميذ عملوا ايه في الفتره دي؟ ايوه الانجيل عندهم كم سفر؟ عندهم قلنا العهد الجديد 27 سفر. سفر منهم زي جزء كده، اربعه منهم اناجيل والباقي اسمها رسائل. عندك سفر اعمال الرسل، عندك رساله الى العبرانيين دي رساله، عندك في حاجة اسمها رسالة يهوذا، رسالة يعقوب، رسالة يوحنا الأولى والثانية والثالثة، عندك رسائل بولس. هندي مثال لرسائل بولس. بولس ده من أحد الناس اللي دمروا المسيحية. هنشوف الكلام المفترض دمر المسيحية. بولس ده هو اللي دمر المسيحية وهو السبب ان احنا في يعني المسيحيين فيه، انهم يتبعوا بولس ولا يتبعوا المسيح. تعليم بولس هي اول واحد قال ان في ان المسيح مات عشان، وبيقول ان الصليب ده اهم حاجه، وان لو الصليب ده بطل يبقى المسيحيه كلها بطله. وبولس كتب رسائله قبل الانجيل ب 15 سنه. قبل اول رسائله كانت قبل اول انجيل، لان بدايه رسائل لوقا كانت رسائل لروميا غالبا. الرساله دي في حدود سنه حاجه و50 51. اول الانجيل يعني حاجه و60 61 67. فهو اللي قاعد ياسس لهذا الوضع وبناء عليه الانجيل كده بيستشهدوا بيه. لكن هنشوف الكلام المفترض يكون من عند الله. يعني في رساله لروما بيقول تحيات خاصه بقى من الاستاذ بولس. واوصيكم بفيبي اختنا الخادمه في كنيسه كنخاريا، فاقبلوها في الرب قبولا يليق بالقديسين، وقدموا لها اي عون تحتاج اليه منكم، لانها هي كانت معينه لكثيرين ولي انا ايضا. سلموا على برسكيلا واكيلا معاونية في خدمه المسيح يسوع، اللذين عرضا عنقيهما للذبح انقاذا لحياتي، ولست انا وحدي شاكر لهما بل جميع كنائس الامم ايضا. وسلموا على الكنيسه في بيتهما. سلموا على ابينوتوس حبيبي الذي هو بقوار للمسيح من مقاطعه اسيا. سلموا على مريم التي اجهلت نفسها كثيرا في خدمتنا من قبلكم. سلموا على اندرينيكوس ويونياس قريبي الذين سجن معي وهما مشهوران بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي. سلموا على امبرياس حبيبي في الرب. سلموا على اوربانوس معاوننا في خدمه المسيح، وعلى اشتاخيس حبيبي. سلموا على ابولوس الذي برهن عن ثباتي في المسيح. سلموا على ذوي ارستوبولوس. سلموا على هيرديون قريبي. سلموا على ذوي نيركسيون الذين في الرب. سلموا على تيرفيانا وتريفوسا اللتين تجهدان نفسهما في خدمه الرب. سلموا على برسيس المحبوبه التي اجهدت نفسها كثيرا في خدمه الرب. سلموا على رفوس المختار في الرب، وعلى امه التي هي ام لي. سلموا على اسكينيتس وفليغون وهرمس وبيتروباس وهرماس وعلى الاخوه الذين معهم، سلموا على فيديوغوس وجوليا ونيريوس واخته والومبلابس وعلى جميع القديسين الذين معهم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسه. تسلم عليكم جميع الكنائس. هو ده كان ينفع يكون من عند الله؟ لا حول ولا قوه. انا هو ده كده الانجيل بتاعه ده كان عندهم كلام مقدس يا جماعه، ده كلام بوحي من روح القدس. لا حول ولا قوه الا بالله. حاجه يعني مش عارف يعني ده واحد فاضي هل ده يصلح يكون كلام من عند الله؟ بعد كده في رسائل بيقولوا ما تنسوش الشبشب اوعى تنسى البطانيه، يعني بيقول مش شيء يعني ما تنساش كذا، ما تنساش تتدفق بكذا، ابو افتكروني، ابو سلمني على كذا وكذا. ده كلام من عند الله؟ ده يعني ده واحد فاضي. شفت سفر السلامات ده شايف عامل ازاي؟ مش كل الكلام كده، لكن دايما رسائل بولس تبدا بالمحبه والاحضان والقبولات، وسلمني على الاحبه، وشويه عن ان المسيح ده لازم نعبده ومات علشانك، وهو كذا كل رسائل بولس. مفترض ده كلام بيقولوا من عند الله. قلنا دلوقتي ان عندنا ادي الانجيل العهد ده اسمه العهد الجديد، قلنا ان الكتاب المقدس اللي عند اليهود والنصارى، اليهود بيؤمنوا بالعهد القديم، النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم والجديد اللي هو زي الكتاب ده يا جماعه. اليهود بيقول بالعهد القديم، اليهود ده اسمه عهد قديم وجديد اللي هو نوع الكتاب ده شامل الاثنين. ده شامل الاثنين اللي هو الجديد والقديم. الجديد والقديم. اليهود بيؤمنوا بالعهد القديم. القديم بس. النصارى بيؤمنوا بالعهد القديم والجديد. عندهم التوراة ولا؟ التوراة وشوية حاجات تانية. ده عهد قديم وجديد. ده بتاع النصارى. لكن النصارى في الغالب طبعا ده بيتباعوا بتبع عادي جدا. لكن النصارى هو ده اللي بيتباع ب2 جنيه 3 جنيه. نص دولك ببلاش. غالبا المسيحيين اصلا ما عرفوش، لان ما قابلتش مسيحي قرا كتابه كويس. طبعة تانية. طبعة تالتة. طبعة رابعة. ده كله عهد جديد. زي ما انتم شايفين. تروح تجيب الكتب ده بجنيه. بتلاتة جنيه. ده بتلاتة جنيه. وهكذا الكتاب المقدس. طبعا ما حدش بيقرا. نقي الكلام. طيب لو رحت بقى تجيب العهد القديم والجديد. لا الموضوع بيختلف. هيزيد الثمن هيعلى قوي. ادي الانجيل اللي بيبشروا بيه. طيب هناخد الانجيل اللي بيبشروا بيه، قلنا ان هو عباره عن ايه؟ 4 اناجيل زائد رسائل بقى وشويه حاجات. دلوقتي قصه صلب المسيح موجوده فين؟ موجوده في الاربع اناجيل دول. موجوده ازاي؟ 4 اشخاص رووا نفس قصه الصلب. نفس الكتاب الواحد. كل واحد لواحد. كل واحد بس ده تجميع كتب اسفاره من مؤلفين. خلاص احنا هناخد الاربع قصص. المفترض لو القصه دي حقيقيه ما يحصلش فيها خلافات. بكل بساطه انا كنت بدي محاضره هنا الساعه 5، جه تلميذ قال ان انا كنت الساعه 5، والتاني الساعه 5، والتالت الساعه 5، والرابع الساعه 5، يبقى اكيد انا كنت بدي الساعه 5. ده مجمع كلهم دلوقتي صحيح. كثره الشهود. خبر متواتر. عدد الخبر متواتر. طيب لو بقى حضرتك اللي قايلين واحد بيقول كان الساعه 5 هتقول لا 7. بعد قال كان لابس ابيض، لا كان لابس اسود. تاني قال ايه؟ ده اول ما دخل قال السلام عليكم، والتاني قال لا ده شتمنا. قام واحد قال ايه؟ بس اول ما دخل شرب شاي، تاني قال لا ده كان صايم. رابع قال لك كان لابس نظاره، خامس قال لك لا ده هو اصلا بيلبس نظاره، السادس قال لك لا كان لابس ولح. ايه ده؟ نفس ده كله عشان المحاضره كل الاختلافات دي؟ واحد قال لك كان معاه المفتاح فتح الباب، تاني قال لا ده المسؤول هو اللي جاب له المفتاح واداهوله وفتح الباب، التالت قال لك لا ده كان معاه نسخه المفتاح، الرابع قال لك ده الباب كان اصلا مفتوح. كانت المحاضره في المكتبه؟ لا كانت المحاضره في الفصل؟ لا كانت المحاضره. ايه ده؟ ايه ده؟ القصه البسيطه دي ان واحد جه وادى محاضره بس، كل الاختلافات دي معناها ان القصه دي تصدق مين مكذب مين؟ خاصة بقى إذا كنا قاعدين طول ما احنا بنتكلم قاعدين نتفق في حاجات ونختلف في حاجات، والاثنين يتفقوا فيها ثلاثة يختلفوا فيها، ولما يجي الثلاثة تانيين يتفقوا ده يختلف معاهم، ولما ده يتفق ده يختلف، مش اثنين ماشيين مع بعض على طول خط نصدقهم. لا اللي ماشي أنا وأنت ماشيين في سكة والتالت ماشي في سكة، فجأة أنا وهو نتفق ونختلف معاك، وفجأة أنت وهو تتفق وتختلفوا معايا. نفس القصة. حالة البلبلة دي انا اعمل ايه كشخص عايز ادي حكم في القصه دي؟ لازم ابتعد عن كل القصص دي، لان لو بنيت رايي على اي قصه انا ببني راي مضلل، صح؟ لان في اختلافات كثيره في القصه، الا لو قلت لي صدق واحد بس هذا هو الصادق والباقي كاذبين. في الحاله دي هقول لك اوكي، هاخد انجيل ويقطع ثلاثه الباقيين، الكتاب ده محارف من عندي الله خالص. لما اجي بقى ده رابع، انت دي على اي اساس بقى افترضت ان ده الصادق؟ احنا لو عندنا معيار ان في واحد فيهم صادق انا فعلا هتجاهل الباقيين، بروح احذفهم من الكتاب. لكن المشكل ان انت مش قادر، مش عارفهم اصلا. طب ده كل دول وكل المعتمدين؟ لا انا بتكلم على الكبير الثاني ده، عهد قديم وجديد. ده بقى شامل ايه بقى؟ بص عليه بقى ده مكمله كان في جيش المحاضرات. ده شامل بيقولوا عليهم اسفار موسى الخمسه. حظ بقى كل ما اجي المحاضره ماشي. شامل شامل شامل اسفار موسى الخمسه، شامل شويه كتب المفترض خاصين بانبياء، انبياء صغار وانبياء كبار على حسب حجم السفر بتاعهم، شامل قصص دعارة كتير، قصص قتل كتير، قصص شخصية كتير توصف ان هذا العهد القديم عبارة عن مذبحة وبالدعارة وشوية كلام كويس. ده خلاصة العهد القديم، مذبحة وبالدعارة وشوية كلام كويس. طب ده اليهود اليهود اعترفوا بيه القديم. الجديد بيقولوا ان المفترض ان لازم نعتمد على القديم، لان المسيح عندهم قال ما جئت لانسخ الناموس لانقض الناموس ولا الانبياء. الناموس يعني كتب موسى، الانبياء يعني الانبياء اللي جم بعده كتبوا كتب. وانا مش جاي انقض الكلام ده، انا جاي اكمل عليهم. فما يقدروش. طيب مش هينقض لا ناموس ولا انبياء. طب هو بيبشروا بيقول لك هو ده بيتكلم عن المسيح وحياه المسيح، وافترض الاربع اناجيل بيتكلموا عن حياه المسيح. نيجي بقى نشوف القصه، كان زماننا بدانا. القصه اللي تهمنا اللي هنتكلم فيها النهارده، اتكلمنا قبل كده عن الكتاب ده محرف وجبنا امثله كتير وترتيب الكتاب وتطور تاريخ المسيحيه، اتكلمنا في كل الحاجات دي في المحاضرات السابقه. طيب قصه الصلب هي عماد المسيحيه. لو ما فيش صلب يبقى ما فيش مسيحيه، لان المسيحيه كلها من اولها لاخرها قايمه على ان ادم اخطا، لازم في فداء عظيم. الفداء العظيم ده الاله اتجسد واتصلب على الصليب ومات وقام من الاموات. بس طب لو قلنا مفيش صلب، مفيش ابن اله، مفيش اي حاجه، يبقى نقطه المسيحيه جوهرها وعمودها الصليب. خلاصه المسيحيه الصليب، هدمت الصليب هدمت كل شيء. حتى طيب نعمل ايه؟ هنعمل حاجه بسيطه، هناخد الاربع اناجيل الاربع قصص اللي موجوده في كتابهم ونشوف لو طلعوا زي قصه المحاضره اللي انا لسه مداها من شويه اللي محدش عارف يوصل للصح فاهم الغلط. خلاص يبقى القصه دي من اولها لاخرها ايه؟ محتاجه اعمل ايه؟ محتاجه اتجاهل كل الكتب دي عشان اوصل للقصه صح. ولما يجي واحد يخالفها ما تقولوش انت كذاب، ما تقولوش انت كذاب، خاصة ان انت بتقول ان ده بوحي من روح القدس وان الكتاب ده معصوم وان كلام يعني استمعت والارض تزولان وحرف من كلامي لا يزول، وتيجي في النهاية واحد يمين واحد شمال. طب نشوف الكلام هنقوله يا جماعة معظم المسيحيين ما يعرفوش. لو المسيحي يعرف اكيد هيلحد او هيروح يدور على اي دين تاني. الانجيل بيتقرا كده، ابدأ انجيل متى اصحاح واحد يقعد يقرا كده. في انجيل متى هيقابل معظم القصص اللي في انجيل متى هيقابلها في انجيل مرقس، وبعدين هيقابلها في انجيل لوقا، وبعدين هيقابلها في انجيل يوحنا. بعدين انا مش اي مشكله، مش هياخد باله من حاجه. ليه؟ لان بيقرا كده، بيقرا القصه بعدها بشويه يومين ثلاثه عشر بيقرا نفس القصه مع اختلافات طفيفه ما بياخدش باله، خاصة إذا كان في اثنين من الأربعة اثنين ثلاثة يتفقوا مع التعليم الكنسي اللي بيتعلمه، فاللي ثابت في باله إيه؟ واحدة فيهم، فبيقرا مش واخد باله. هنا قريت الخميس والثانية الجمعة مش مركز أوي يعني. هنا المسيح باسه، هنا كان هيبوسه. هنا ما باسوش خالص، مش واضحة صح؟ عايز تقرا بقى أناجيل حط الأربعة جنب بعض، دول الأربع قصص لنفس الحادثة خلينا نحطهم جنب بعض بدل نفس الموقف في نفس المكان، خلينا نحطهم جنب بعض. لو متفقين خلاص كلام زي الفل، مش متفقين يبقى حضرتك بقى شوف لي مين السبب ومين الكاتب، بما ان انت اصلا ما تعرفهمش ولا تعرف مين، يبقى الكتاب ده محرف ولا يمكن الاعتماد على ايمان من الكتاب اللي هم الاربعه دول يوحنا وبولس وسمو. نيجي بقى نشوف قصه الصبر. واحنا بنقرا الاناجيل مفترض يعني الناس كانت فاهم، بفتح بقول لك انجيل متى، تفتح انجيل متى بقول لك اصحاح، انجيل زي جزء، افترض زي جزء، اصحاح زي ربع، عدد هي زي ايه. لما اقول لك متى 11:5 يعني انجيل متى اصحاح 11 عدد 5، لوقا 5:2 انجيل لوقا اصحاح 5 عدد 2، مرقس 3:4 انجيل مرقس اصحاح 3:4، بيتقال الاختصارات على طول. انا لما اقول لك طلع لي متى 5:3 طلع، يعني انا جيت بالترتيب اللي هيقدوكوا كده، متى مرقس لوقا يوحنا، ترتيبهم التاريخي مرقس قبل متى، مرقس قبل متى تاريخيا، لكن موضوعين هنا ايه، متى مرقس لوقا يوحنا. طيب هدي كل واحد فيكم انجيل واحنا شغالين واقول لك افتح على كذا، هتعرف تفتح المفترض. ادي خلي ادي انجيل وادي انجيل، كل واحد ياخد الانجيل اللي يعجبه. انت هتخليك في الاول، حاجات في الاول قد تلاقي الالفاظ مختلفه سنه. الصور دي يا شيخ محمد بتاع مش على صور بس. هنبدا يا جماعه، نقول نبدا من اول، دايما هيبقى ترتيبنا هقول لك مرقس بيقول ايه وبعدين متى لوقا يوحنا. القصه دي يا جماعه عباره عن المسيح بدا مع تلاميذه، اتعشى معاهم عشاء اسمه العشاء الاخير. العشاء الاخير ده والعشاء ربنا عبد المصار من اكبر الاثار المقدسه. يعني بص المسيح اللي عايزين يعجبوه ما بيخلوش يتعشى يتناول، يتناول ده حاجه اسمها سير ايه؟ الافخارستيا عندهم. والسير ده حاجه لا حاجه اوعى، يعني المسيح اللي عايزين يقدموه ما مش بتشوفهم كده في الكنيسه قاعد يديهم حاجه كده زي يقم ويديله عيش، ده التناول. العيش اللي بياكله ده بقى جسد المسيح، والخمره اللي بيشربها البوق الصغير ده دم المسيح، ولازم يعتقد ان ده حقيقي مش مثال، لازم يبقى معتقد في قلبه ان فعلا فعلا هو بياكل في جسد المسيح وفعلا بيشرب في دم المسيح، وان الحاجات دي بتتحول فعلا للحم ودم حقيقيين. بياكل لحم رب وبيشرب ايه؟ لو عنده مصحف حاجه زي الفل. نبدا من انجيل مرقس، هناخد حته حته من القصه ونقارنها. هنفتح انجيل مرقس اصحاح 14. انجيل مرقس اصحاح 14 من اول التآمر لقتل يسوع بيقول لك وكان الفصح. وصلت؟ مرقس قبلك اهو، هات اصحاح 14. المؤامرة لقتل يسوع، انت عندك اللي قدامك ده، انت كان قدامك 16 بتطلع قدام ليه؟ اولا 12 14 التآمر لقتل يسوع. وكان الفصح وايام الفطير. الفصح ده يا جماعه اللي هو زي اللي النصارى بيحتفلوا بيه اللي هو عيد الفصح، واكل الفطير اللي هو زي ما قلنا من شويه ان اليوم ده اليهود كان اصلا عيد عند اليهود في مناسبه نجاه موسى وقومه من فرعون، وبيخبزوا فيه فطير مختمر وبيذبحوا فيه ويقعد ياكل 7 ايام في الفصح ده، وبيبقى اجازه ما بيعملوش فيه اي حاجه. عيد الفصح ده من الاعياد المقدسه جدا جدا جدا عند اليهود، والمفترض ان المسيح رايح ساعه عيد الفصح. رايح فين؟ اورشليم القدس. كان جاي منين؟ من الجليل. رايح هناك يقضي عيد الفصح هو وتلاميذه. طيب اليهود المفترض وصلوا مع المسيح عايزين يقتلوه، يبقى الفصحى والفطير لان بياكلوا فيه ايه؟ فطير غير مختمر. طب ليه فطير؟ لان المفترض ان بني اسرائيل كانوا خبزوا، وان سيدنا موسى قال لهم يلا بسرعه، فاخذوا الفطير قبل ما يختم، وما يختم ما بقاش عايش بقى فطير. ادي عشان كده بيقول على دي فطيره والفصح. وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين، يبقى فاضل ايه؟ يومين. احنا كده بنقول ايه؟ فاضل يومين على ايه؟ وكان رؤساء الكهنه والكتبه يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه. كان رؤساء الكهنه عايزين ايه؟ الكتبه ورؤساء الكهنه اللي هم في المعبد يعني بتوع اليهود، ويقتلونه. ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب، لان كل الناس كانت بتوع ايه؟ الهيكل اورشليم عشان ايه؟ تعيد. وفيما هو في بيت عنيا، في بيت سمعان الأبرص، وهو متكئ جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير السمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كانت تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من إيه؟ 300 دينار ويعطى الفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق أقول لكم، حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. طيب ده أول واحدة. ست، هل ياخد نفس القصة؟ افتح لي إنجيل متى إصحاح 26. متى اللي في الأول؟ متى 26. نلاحظ ان مرقس كبر شوية، يعني متى خد انجيل مرقس وكبره من اصحاح 14 بقى 26. طبعا ايه؟ عايز ازود في الكلام. ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح، وابن الانسان يسلم ليصلب. واضح كده يا جماعه؟ ليصلب. المفترض تفهم من الاقوال دي. طب هو ابن الانسان هنا امال هو مسؤول عن ايه؟ هو يطلق عليه المسيح كان يحب هذا اللفظ ابن الانسان، هم حابوا يقولوا عليه ابن الله. هو ابن الانسان. طب هو وابن الانسان يسلم ليصلب. المفترض ان الناس اللي معاه، المسيح بيقول لهم ان ابن الانسان سيسلم ليصلب، يبقى لو اتصلب المفترض يتفاجئوا؟ لا، مفترض عادي جدا. يعني نلاحظ هنا المسيح ما قالهمش كده، المسيح ما قالهمش عند مرقس ما قالهمش كده. هنا متى حب يضيف متى بياخد من مرقس اصلا، متى ولوقا واخدين من مرقس، فزي ما تقول بيحب يحط التكنيك بتاعه. انجيل يوحنا حاجه ثانيه، انجيل يوحنا معمول عشان يقول المسيح اله بس، معمول عشان كده بس. اللي عامل انجيل يوحنا ما يعتقد المسيح اله، فحاطط كل حاجه في الانجيل اله اله اله اله بس. عشان كده لو المسيح عايز يستشهد ان المسيح اله، تلاقي 99% من استشهاداته من انجيل يوحنا، بقيه الانجيل ما يعني صعب يطلع منها ان المسيح اله. انجيل يوحنا معمول عشان يقول المسيح اله بس، واحد معتقد المسيح اله قال لك اعمل لهم انجيل ان المسيح اله. نلاحظ هنا ان ايه اللي زاد؟ ده وكان الفصح بعد يومين. هنا يكون الفصح. المسيح قال لهم ايه؟ قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح. وكان وايام او فين اهو فين الكلام؟ وهل اللي انتمى الرؤساء كان نفس الدفاع والكتب والشيوخ؟ اه صح. وشيوخ دي الشعب. هنا وكان الفصح بعد يومين، انما هو بيقول ايه؟ تعلمون. هنا بقى كلام المسيح، قال لهم وابن الانسان يسلم ليصلب. يعني المفترض بيقول لهم، المفترض فاهمين، بيقول لك حينئذ اجتمع رؤساء الكهنه والكتبه وشيوخ الشعب الى دار رئيس الكهنه الذي يدعى قيافه، وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه. تلاحظ الكلام بيزيد شوية هنا، كان في مرقس، وكان رؤساء الكهنة يطلبون كيف يمسكون بمكر ويقتلونه، وكانهم قالوا ايه ليس في العيد. انما هنا تلاحظ ان متى قاعد بيزود في الكلام، اجتمع رئيس الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب فضاء رئيس الكهنة اللي اسمه قيافة وتشاوروا لكي يمسكوا يسوع بمكر ويقتلوه، لكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب شعب. وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه مرأة، طبعا هناك كان متكئ في مرقس هنا مش متكئ، تقدمت إليه مرأة مع قارورة طيب كبير الثمن كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ. لا هنا بقى التكئ متكئ بس ده قبل دي. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف. نلاحظ في مرقس ايه، وكان قوم مغتاظين في انفسه. هنا بقى ايه، من المغتاظين؟ تلاميذ. يبقى هنا قوم خاصات بقى التلاميذ، لانه كان يمكن ان يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة، فانها قد عملت بي عملا حسنا، لان الفقراء معكم في كل حين، واما انا فلست معكم في كل حين، فإنها إذا سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم هناك كان إيه، وقد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين، هنا إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. يعني هي مرة غير مرة، لا هي هي نفس المرة، بس شوف اختلاف الأقوال لحد دلوقتي، الاختلافات طفيفة. عندي الاختلافات كتير، عندي هنا اللفظ عشان الترجمة. الحق أقول لكم حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكرا له. افترض ده كلام مسيح. حلو، ندخل على اللي بعده، إنجيل لوقا. إنجيل لوقا هنبدأ من أول إصحاح 22. انجيل لوقا، لحظة، انجيل لوقا قلنا من لوقا كام؟ من لوقا 22. واقترب عيد الفطير المعروف بالفصح، الذي يقال له الفصح. يبقى عيد الفطير هو ايه؟ الفصح. هنا بقى يعني لوقا عايز يفهمك ان هو فاهم يعني. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. ده عكس تماما، يعني إن هناك كانوا مش عايزين يقتلوه في الفصح عشان خايفين من الشجر. هنا عايزين يقتلوه عشان إيه؟ خايفين من الشعب. بالظبط كده، يطلبون كيف يقتلونه لأنهم خافوا الشعب. هنا العكس، ده هناك كانوا مش عايزين يقتلونه عشان خايفين الشعب. هو مش عايزين يقتلوه عشان خايفين من الشعب، ولا عايزين يقتلوه عشان خايفين من الشعب؟ هو أنت دخل الشيطان في الكورة خالص. ماشي. بس كده ما بيقولوش حاجه خالص بقى. بس كده. طب استوب كده خلاص. طب القصه هناك خلاص، هو كده ده اللي عند لوقا في الحته دي. ندخل على يوحنا. طب ما في هنا مقوله خالص ذات الفرنسيه اللي انت عامله، ايه بيقول ايه؟ لوقا خالص. دخل الشيطان في يهوذا. لا اصبر يا شيخ، دي قصه ثانيه. ما بناخد نفس القصه في كل الاناجيل مع بعض، دي حاجة تانية هتلاقيها في بيت الانجيل. نيجي لانجيل يوحنا. انجيل يوحنا، ما هو ده بقى انجيل يوحنا مش جايب اي حاجة. انجيل يوحنا مش جايب اي حاجة. نيجي للبعض، نبدأ تاني من انجيل مرقس. انجيل مرقس 14. تعودوا رايحين جايين، معلش. انجيل مرقس 14. ناخد بالنا ان الاول كان يوم الفصح بعد يومين، وسائل الكهنة اجتمعوا وقالوا مش هيقتلوا في العيد عشان الشغب في الشعب، ما يحصلش الشغب ده في مرقس، ومات في لوقا. قالوا احنا هنقتله عشان الشغب للشعب عمل يتفهم عكسي. يوحنا ولا كانوا يعرف القصة دي خالص، ما في مشكلة خدش على بعض. طبعا قصة سكب الطيب موجودة في لوقا، موجودة في مرقس، في مرقس ومتى، مش موجودة في لوقا ولا يوحنا. نيجي بقى لخيانة يهوذا من مات مرقس 14:10، ثم إن يهوذا الإسخريوطي واحد من إيه الاثنى عشر تلاميذ المسيح 12 مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه بأن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة مواتية. نيجي على إنجيل متى إصحاح 26 14 خيانة يهوذا. يبقى احنا كده لو مسكنا ورقة وقلم بسيطة واحنا ماشيين هنقوم كاتبين الحاجة ونعمل ونقول ايه ادي الحاجة وادي الاختلاف. سهلة دي، ممكن تمسكوا كده الواحد ياخد ورقة. خليها بالعرض كده. بص هنعمل ازاي، هنقوم كاتبين كده. اول حاجة واحد قصة تآمر الكهنة وشيوخ الشعب لقتل المسيح. بالنسبة مرقس تآمروا ليقتلوه ولم يريدوا أن يقتلوه في الفصح، إيه خوفا من إيه؟ من الشعب. إنجيل متى مثل مرقس صح؟ طب وإنجيل لوقا؟ لوقا أرادوا قتله خوفا من الشعب. خلي بالكوا، يبقى في مرقس ومتى لم يريدوا قتله خوفا من إيه؟ في لوقا أرادوا قتله بقى العكس خوفا من الشعب. إنجيل يوحنا لم يذكر شيء. اثنين قصة المرأة التي قامت بوضع الطيب على يسوع، بسكب الطيب على يسوع، التي قامت بسكب الطيب على يسوع موجودة في مرقس وفي متى. لا توجد القصة في لوقا ولا يوحنا. كده كويس. تلاتة خش على بعض. تالت حاجة نخش على انجيل مرقس. ما احنا ماشيين يا جماعة، وتاخد بالك الاختلافات دي ممكن تعملها بشكل هتبان الاختلافات بالعرض. وده ادي هو الاحسن، احنا نفسنا يعني الحاجات دي هينة جدا ان احنا نقولها، يعني ملاحظات هايفة بس في ملاحظات بعد كده جوهرية تؤثر في صحة القصة. يعني كل الملاحظات دي هنقول نسي الكلمة زو الكلمة، انما في ملاحظات بقى ما لهاش حل بعد كده. بعد كده خيانة يهوذا. خيانة يهوذا انجيل مرقس خيانة يهوذا. ثم ان يهوذا الاسخريوطي واحد من الاثنى عشر مضى الى رؤساء الكهنة ليسلمه اليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه ان يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة مواتية. يبقى ايه؟ يهوذا يذهب لرؤساء الكهنة ليسلم يسوع. ماشي. طب نشوف انجيل متى متى 26؟ ليسلم يسوع. وإيه اللي حصل؟ ووعدوه أن يعطوه فضة. أن يعطوه فضة. متى؟ حينئذ ذهب واحد من الاثنى عشر الذي يدعى يهوذا الإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال: ماذا تريدون أن تعطوني أن أسلمه إليكم؟ فجعلوا له، يبقى إيه؟ يهوذا يذهب لرؤساء الكهنة وهو الذي يطلب. وهو الذي إيه؟ يطلب. هو الذي يطلب. برضو نحاول احنا ماشيين في القصة نقول ارقام. قصة تآمر الكهنة وشيوخ الشعب القتل المسيح، هنقول ده موجودة في مرقس، كده نكتب مرقس 14:1-14:2، وفي متى مرقس اللي هي اول قصه تامر الكهنه وشيوخ الشعب لقتل المسيح، مرقس 14:1-2، متى 14:1-2، في متى عدد 26 اعداد 1-5. نلاحظ بس في متى ان متى قال ابن الانسان يسلم يصلب، ما عدا المسيح قال ان ابن الانسان سيصلب، طبعا مش موجوده في الباقي، اضافه متى على مرقس. فضل ما فاهمين كده خلاص. لوقا موجوده فين القصه؟ موجوده لوقا 22 كام؟ وقرب الفطير فدخل الشقه، ماشي، من 22:1-2. قصة المرأة التي قامت بسكب الطيب على يسوع موجودة في مرقس وفي متى. موجودة في مرقس كام؟ مرقس 14:3-14:9، في متى 26 برضو 26:6-13. مرقس 14:14-3-9، وفي متى 26:6-13. لو مركز في القصه دي وهضمها يعني تقدر تبطل العقيده المسيحيه ببساطه. بس طبعا مش هنتكلم في كل الاشياء، احنا بنطلع تفصيلات القصه مع بعض. انا ممكن اوصل لكم نقطه وخلاص، عايزك تاخد بالك، يعني انت ممكن تاخد بالك من نقطه انا مش واخد بالي منها، واقرا بتدبر عشان تطلع الحاجه. خيانه يهوذا، خيانه يهوذا موجوده في مرقس. يهوذا ذهب، موجوده في مرقس كام؟ موجوده في مرقس 14. مرقس 14 من عدد 10 لعدد 11، وموجودة في متى 26 من عدد 14 لعدد 16. طيب نشوف لوقا في خيانة يهوذا. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي، اللي هو من اول لوقا 22 اصلا. فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جمله الاثنى عشر، فمضى وتكلم معه رؤساء الكهنه وقواد في قواد جند ظهروا كيف يسلمه اليه، ففرحوا وعاهدوه ان يعطوه فضه، فوعدهم وكان يطلب فرصه ليسلمه اليهم خلوا من جمع، يعني منفردا يعني. يبقى ده موجودة في لوقا كام؟ من 3 ل 6 لوقا 22 من عدد 3 لعدد 6. طبعا في بس اختلاف هنا في القصه دي اللي هي ايه؟ قوات الجند. هناك ما فيش قوات جند، هناك فين؟ هناك في يهوذا، عندنا في مرقس مضى رؤساء الكهنه، عندنا في لوقا رؤساء الكهنه، عندنا هنلاحظ مرقس ومتى ذهب الى رؤساء الكهنه فقط، صح؟ لوقا ذهب الى رؤساء الكهنه وايه؟ وقوات الجند. طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى السلام. في حاجه كده في انجيل يوحنا، هي مش ماشيه بنفس الترتيب، لكن في يوحنا 13 الحادثه دي، غسل ارجل التلاميذ، الحادثه دي المفترض ان هي قبل العشاء والكلام ده كله، لكن هنقرا الحته دي يعني بص في يوحنا 13 بيقول لك: اما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. إنجيل يوحنا ده عايز يقول المسيح إله بس، هتلاقيه ماشي في السكة دي. في حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان، ولا خلي دي دلوقتي، خلي دي هنحتاجها في مكانها. يوحنا 13 نكمل عشاء الفصح مع التلاميذ، ربع نقطة عشاء الفصح مع التلاميذ. نبدأ برضو من إنجيل مرقس: وكان الفصح وأيام الفطير بعد إيه؟ لا، وفي اليوم الأول من الفطير، يبقى اليوم ده إيه؟ الأول. حيث كانوا يذبحون الفصح، يبقى اليوم الأول من الفطير، يبقى إحنا دلوقتي في العيد ولا مش في العيد؟ في العيد. وفي اليوم الأول من الفطيرة حيث كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه، وحينما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما عدية أو علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعد لنا. فخرجت الميذا وأتيا إلى المدينة ووجدا كما قال لهما فأعد الفصح. لحظة في القصة دي، نركز كده. أول حاجة اليوم الأول من إيه؟ من الفطير. يبقى في إيه؟ يبقى كده؟ ولا بعد ما خلص القصة نكتب. قال له تلاميذه: عايز تاكل فصح؟ أرسل كام تلميذ؟ اتنين. قال لهم: هتلاقوا واحد شايل جارة ماء، لما يدخل قولوا له إن المعلم عايز ياكل الفصح ويوريكم المكان. فذهب تلميذيه ووجد وأعد الفصح. يبقى هو بعد كام تلميذ؟ راحوا فين؟ لراجل. مين اللي أعد الفصح؟ التلميذين. التلميذين في أول أيام الفصح. جميل. ندخل انجيل متى. انجيل متى: وفي اول ايام الفطير، ماشي، تقدم التلاميذ اللي هو في دلوقتي متى 26، وفي اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين: اين تريد ان نعد لك لتاكل الفصح؟ فقال: اذهبوا الى المدينه الى فلان وقولوا له. وفين؟ مش لاحظين حاجه؟ هنا بيقول لهم ايه؟ يروحوا للفلان الفلان موجههم، ولا في جاره ولا في ما ولا في اي بدنجان. اذهبوا الى المدينه الى فلان وقولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب. ابا كلام اختلف. عندك اصنع الفصح مع تلاميذي، ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعدوا الفصح. المسيح بعت من للمدينه تلاميذ كلهم، مين اللي هيصنع الفصح؟ التلاميذ كلهم والمسيح. عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. ماشي، ادي القصة. نخش على انجيل لوقا، لوقا 22 برضه. وجاء يوم الفطير، 22/7، وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي. واخد بالك الكلام، تحس فيه شك ازاي؟ يعني تحس واحد مش يهودي يعني هناك. بص شوف المعلومة ماشية ازاي. متى ده اصلا يهودي، مرقص كان تلميذ بولس، لوقا يعني بيقولوا كان طبيب. بصوا بقى في مرقس كان، وكان ايام الفصح وايام الفطير بعد يومين. تحس ان واحد بيقول لك ايه، بيعرفك ان ايام الفصح هي ايام الفطير يعني ثقافته، يعني عايز يبين لك ان هو فاهم ان هو ايه المعلومه. خد بالك انا عارف ان المكان ده هنا. متى بيتكلم بثقه؟ متى اصلا يهودي؟ يقول لك وفي اول ايام الفطيره، بيتكلم عن معلومه مسلمه بالنسبه له. اول ايام الفطيره معروف انه الفصح عادي، يعني اول ايام الفطيره اين تعد ان نعد الفصح، معلومه مسلمه بيه انه كان اصلا يهودي. الثاني عايز يقول لك ان هو فاهم، يعني اللي هو مين؟ مرقس. بيقول لك بص في اول ايام الفطيره لما بيذبحوا الفصح، عشان عايز يديك معلومه ان الفصح بيتذبح فين. ده يحسك ان واحد مش يعني كمان حته خلي بالك هنا في اللوقه دي معلومات تانية خالص. والذي يجب ان يذبح فيه. ماشي. بقول لك وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي ان يذبح فيه الفصح. ماشي ما تصبر. فارسل بطرس ويوحنا قائلا اذهبا واعد لنا الفصح لناكل. ما الصبر. جاي يذبح الفصح بقى. ماشي. يبقى مرقص بيتكلم ان هو واحد زي ما يكون واحد لسه بيتثقف، عايز يفهمك ان هو فين المعلومه. اصول الفقه اللي بتساعدنا في دراسه الفقه. بينما واحد بيتكلم يقول لك وانتوا عارفين في اصول الفقه، بيتكلم عادي يعني مع طلبه علم. انما لو واحد بيتكلم عايز يتكلم هو فاهم اصول الفقه، الفقه دي مهمه اللي هنستخدمها، تحس مستوى اقل. وده الفرق بين متى اليهودي ومرقس لانه مش يهودي. شوف الفرق في الكلام. نيجي بقى للوقا. تحس ان لوقا مش فاهم الموضوع اصلا، مش عارف. وجاء يوم الفطير الذي ينبغي أن يذبح فيه الفصح. ده كل واحد بيكتب بثقافته. فأرسل مين؟ ويوحنا قائلا اذهبا وأعد لنا الفصح لنأكل. فقال له أين تريد أن نعد؟ فقال لهما إذا دخلتما المدينة يستقبلكما إنسان حامل جار ادعاء إلى البيت حيث يدخل، وقل لرب البيت يقول لك المعلم أين المنزل حيث أكل الفصح مع تلاميذي، فذاك يريكما عليا مفروشة هناك أعدة. فانطلق ووجد كما قال له فأعد الفصح. نلاحظ، نيجي بقى على يوحنا. حنا القصة مش موجودة عنده. ناخد بقى الاختلافات بين القصص. متى قال يبعت تلميذين، أرسل تلميذين، اتفق مع مين؟ مع لوقا. لوقا قال ايه؟ تلميذين، بس مين؟ بطرس ويوحنا، يبقى سماهم صح؟ يوحنا كاتب على اسم يوحنا تلميذ المسيح. يبقى ده اول حاجه اتفقوا فيها. انما مرقس قال ايه؟ لا، يبقى عندنا مرقس ولوقا، مرقس ولوقا هما الاول اتنين. انما متى قال ايه؟ التلاميذ كله صح؟ ادي اول اختلاف. متى لقيت التلاميذ كله؟ اين تريد؟ فقال اذهبوا الى المدينه الى فلان وقل له المعلم. ها عندنا مرقس ولوقا متفقين في العلامات، متفقين في العلام اللي هي ايه؟ هتلاقوا اللي هي الرجل الذي يحمل الجار، صح؟ متى المسيح يدلهم على شخص بعينه، صح؟ في مرقس ولوقا الذي أعد الفصح التلميذين، في متى من أعد الفصح المسيح وتلاميذه أعدوا الفصح. طب يوحنا لم يذكر شيء، ليه بقى يا جماعة ما لم يذكر شيء؟ هنكتشف بعد كده ان العشاء الاخير ده عند التلاميذ في ثلاث اناجيل هو عشاء الفصح، عند يوحنا لسه ما فيش فصح اصلا، احنا في يوم تاني دلوقتي عند يوحنا، عشان كده عند يوحنا العشاء الاخير هو عشاء عادي، انما عند الثلاث تلاميذ التانيين ايه؟ عند الثلاث كتب التانيين عشاء الفصح. يوحنا لسه اصلا ما قالوش فصح، ما قالش الفصح يوم الفصح اصلا، المسيح هيصلب قبل الفصح عنده، يعني هياخدوه ويصلبوه لسه ما فيش فصح، هنا لسه هيتعشى ولسه هيتسلم ولسه هيتحاكم وفي فصح. شايف الفرق فين؟ هنتكلم فرق كده ايام. طيب نكمل، نبدا برضه من انجيل، نكمل معانا كده كده الامور مستوعبه ولا بلدته؟ ايوه ماشي، نكمل. عشاء الفصح مع التلاميذ قلناه، انجيل مرقس 14:7 برضو يا جماعه اللي فات ده هنقول ايه؟ مرقس كام؟ 14 من كام؟ الله اكبر، 14:12 الله اكبر، 12:16 الله اكبر، متى الله اكبر، 7 متى 26 اهو بالظبط، 17 لكام؟ ل 19 عشان لا لوقا عشان لا اله الا الله، 22 عشان 7 عشان ل 13 يوحنا لم يذكر شيء عشان لا اله الا الله، اعداد للفصح خدناه. ندخل بقى عشاء الرب. عشاء الرب ده عندهم يا جماعه اللي هو عندنا دلوقتي احنا في ايه؟ عشاء اللي هو بيقولوا عليه عشاء الرب قبله في كلام كده مش هتلاقيهم كل الأنجيل. عندك مرقس 14 17، ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر. ليه جاء مع الاثنى عشر؟ شفت بقى اللي ما بيعرفش يحسب بيقع في الغلطة. والمفترض لما يأتي المساء هو كان بعد كام تلميذ يعملوا الفسحة؟ لما يجي المساء يجي هو كام واحد؟ الصلاة على النبي بالظبط بالظبط. جه هو كام؟ كابوا الاثنين منين؟ اصلا تلاميذه اصلا 12. تلاميذه 12 يبقى ده صح كلامك. المفترض يجي معاه كام؟ بس الراجل نسي ان هو قال الاثنين قبل كده. واضحه دي؟ ماشي. ولما جاء كان المساء جاء مع ممكن معلش واحد مثلا يقول لك ما ممكن يبقى خطا في الترجمه. يعني اخطاء الترجمه نرجع للنسخه الاصلي، نرجع للمخطوطات الاجنبيه. الاجنبيه بيقولوا 12 برضه، الترجمه هتختلف في حاجات كده بيدلتوا فيها، لكن ده هترجع النسخه الاجنبيه 12. يا ريت يطلعوا 11 عشان يبقى عارفين ان انتوا معاكم 50 انجيل بتقروا منهم. ايه في المشكله؟ في النهايه بتوصل الكتاب محرف. ما لو دي مختلفه عن الثانيه يبقى انت لا محرف، ولو زي الثانيه يبقى راجل غلطان. عملت ايه؟ ولما كان المساء ده غير عشاء الرب. ماشي يا سيدي خليك في مرقس قبل العشاء اهو. انا ولما كان المساء هو 11 اهو جاء مع 12. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. لحظه اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. يبادي ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هم متكئون يأكلون. قال يسوع الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمني الآكل معي. يبقى من اللي هيسلمني؟ اللي هيأكل معي. فابتدأوا يحزنون. عندك ترجمة تانية ولا هي الآكل معي زي ما هي 18؟ هو يأكل الآن معي. هو يأكل الآن معي. شايف تغيير الألفاظ؟ الآكل معي وهو يأكل الآن معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون واحدا له واحد فواحد هل أنا وآخر هل أنا؟ فأجاب وقال لهم هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في إيه؟ في الصحف. عندك إيه؟ إن ابن الإنسان يبقى إيه العلامة هنا يا جماعة؟ يغمس معي في الصحف. يبقى هنعرف الخير منين؟ عليك. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، لكن ويل لذلك رجل الذي به يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك رجل لو لم يولد. ماشي يا سيدي ماشي. خش على إنجيل مت. ولما كان المساء، طبعا في متى في متى اصلا كلهم هناك كلهم قاعدين، فمش مش هياخد ال 12 ويروح، بس ال 12 اصلا قاعدين هناك. واخد بالك من الفرق؟ يعني انا قصدي هو هناك ال 12 فمش هياخد حد ويروح، انما في مرقس ايه كان هياخد 10 بس هما زي ما تقول زادوا مع بعض 12. المهم خدهم وراه. ولما كان المساء اتكأ مع ال 12 وفيما هم ياكلون قال الحق اقول لكم ان واحدا منكم يسلمني. حزنوا جدا وابتدا كل واحد منهم يقول له هل انا هو يا رب؟ على فكره يا رب عندهم معنى يا معلم. يا رب في الكتاب المقدس بعموم رب في الغالب تاتي بمعنى لفظ معلم. هل انا هو يا رب؟ فاجاب وقال الذي يغمس يده معي في الصحفه هو يسلمني. نفس العلامة. إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك رجل الذي يسلم ابن الإنسان. قال كان خيرا لذلك رجل لو لم يولد. فأجاب يهوذا مسلمه وقال هل أنا هو يا سيدي؟ قال أنت قلت. هناك في أنت قلت. دايما متى بيحب يزود على مرقس الإضافات الإيه؟ الفنية بتاعته كده. ماشي. نذهب للوقا. ولما كانت الساعة أني ساعة بقى الله اتكأ والاثنى عشر رسولا. هناك كان تلميذا ميزوا ان عمر ما يهوذا هيكون رسول، صح؟ يهوذا هيبقى رسول، مش هيبقى رسول تلميذ، وعمر ما هيبقى رسول، لان بعد كده ناس قالوا تشانا وناس قالوا ما تشاناش خلاص، وبعد كده هيشنق نفسه، فالناس هيقول لك لا هيموت لوحده، يعني هنشوف برضه موت يهوذا اللي انت عايزه، يبقى هو مش رسول. لكن خلينا وبعدين هنا كاتبين، خلي بالك في لوقا هنا كاتبين بداية هي لما كانت الساعة دي هي مكتوب على تحتها عشاء الرب. أما الثانية في مرقس التكملة من 17 مش مشكلة في العنوان، مش هتفرق في العنوان، هو هنا في العلامة بس. ولما كانت الساعة اتكأ والاثنى عشر رسولا معه وقال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، في كلام زيادة صح؟ لأني أقول لكم إني لا أكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت السماوات. هو في أكل في ملكوت السماوات عشان بيقول ما فيش. ثم تناول كأسا وشكر، كأس خمر يا جماعة، وقال خذوا هذه واقتسموها بينكم. أبا لأني أقول لكم إني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا، أركزوا بقى عشان ايه بيتناولوا، هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اسمعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك ايه عنكم. يبقى هنا ايه تأسيس العشاء رباني، تأسيس التناول اللي بتشوفه في الكنيسة، طبعا مش موجود هناك لحد الوقت، مش موجود هناك بس ده تتواجد هنا. ولكن هو ذا يدي الذي يسلمني هي معي على المائدة. كان ايده فين؟ في الصحفة. ايده دي معايا في الطبق. دلوقتي ايده فين؟ قاعد معانا على الترابيزة، يعني ايده العلامة وسعت شوية صح؟ وابن الانسان ماض كان هو محتوم، ولكن ويل لذلك الانسان الذي يسلمه. فابتدأوا يتساءلون فيما بينهم من طه هو المزمع ان يفعل. كم نيجي بقى لمين؟ هننتقل من يوحنا، من يوحنا 13 حاجات كده ايه لحد ما نوصل حتى احنا عايزينها. يوحنا 13 اما يسوع بس هنقرا سريع قبل ايدي فصح، وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقم من هذا العالم الى الاب، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. فحين كان ايه العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوط ان يسلمه، ساعه ايه العشاء، خدوا بالكم عشان نحتاج. يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يده، وانه الخ الخ الخ الخ وانه من عند الله خرج والى الله يمضي، قام عن العشاء، خد بالكم الحركات اللي جايه دي حركات اللي جاية. وخلع ثيابه المسيح دلوقتي ايه قلع سلط في الملط على كلامه يعني، واخذ منشفه واتزر به، يبقى ايه ثم صب ماء في مغسل وابتدا يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفه التي كان متزرا بها. شغل حلو. المهم ثم قال له يسوع، انزلوا العدد 9 العدد 10، قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم طاهرون، لكن ليس إيه لأنه عرف مسلمه، لذلك قال لستم كلكم طاهرين. لما غسل لهم بقى رجلهم إيه أخذ ثيابه واتكى أيضا نشف البتاع، وقال أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك، أنا معلم وسيد. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. هما بيقولوا بقى يا معلم ويا إيه؟ ما قالوش يا رب. ثم قال بقى في عدد 16 يا جماعة بصوا الحتة دي، الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم، بس واضحة؟ أنا مش أعظم من أبي، الآب يعني الأعظم من الله، لأن أنا عبد، ما فيش واحد أعظم من إله ولا رسول أعظم من مرسل. معروف عندهم من الآب أعظم من الإبن، فما فيش عبد يبقى ده هو عبد. بعد كده يسوع ينبت بخيانة يهوذا له. بعد كده بيقول لست أقول عن جميعكم أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع رفع على عقبي، يعني إيه هتشين. أقول لكم الآن قبل أن يكون حتى مات تؤمنون أني أنا هو. الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسلني يقبلني، والذي يقبل الذي أرسلني. يبقى الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. هل دي تدل على الألوهية؟ يعني لما أنت تقبل أن الرسول تؤمن به يبقى أنت وتبقى كده أمنت به، لما يطع الرسول تقال أطاع الله، هل كده معناها أن أنت يبقى النبي إله بطيع لأنه هو مبلغ عن الله؟ هكذا الكلام، الذي يقبل من أرسله يقبلني. ولو النبي صلى الله عليه وسلم بعت حد باسمه مع رسالة، اللي يقتل هذا الرسول أو يتعامل معاه معاملة سيئة، تقوم حرب ولا لا تقوم حرب؟ بس هو حق أقول لكم أن يقبل الذي أرسله يقبلني. هو يسوع اللي يقول لو زي ما نفسه صايم يبعث رسول من عنده برسالة، اللي ياخده ويقطعه. هو بيضرب للمثل يعني. فزي ما الرسول بيبعت حد، لو نفسه صايم بعت رسول أو صحابي الشيء والناس قتلوه، النبي كان بيسكت؟ ليه؟ لو رفضوه فهم رفضوا الكلام اللي جايبه من النبي. ده بالنسبة للرسل اللي النبي هيبعته. طب اللي هيرفض النبي يبقى رفض ربنا أصلا ولا لا؟ بس هو ده الكلام، بس بيستدلوا على هذا بالألوهية. ولما كان لما قال يسوع هذا الطير بروح وشهد وقال الحق الحق أقول لكم إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم وهم محتارون في من قال، وكان متكئ في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع إيه؟ حبه. فأومى إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه، فاتجع على صدر يسوع، شايفين الدرع يا جماعة، وقال له يا سيد من هو؟ أجاب يسوع هو ذاك الذي أغمس أنا وأعطيه. فواحد بيقول له العلامة هنا، جاء لاحظوا العلامة، قالوا له من يا سيد؟ قال هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وإيه؟ وأعطيه اللقمة التي أغمس. فغمس اللقمة وأعطاه ليهوذا. ملاحظين حاجة؟ العلامة كانت إيه في الأول؟ اللي هياكل معايا في الصحف، فجأة اتحولت اللي ايده معايا على المائدة، فجأة بقت ايه؟ اللي انا هديله لقمة بقه. ايه ده؟ شايفين العلامة؟ واخذ اللقمة وعطاها ليهوذا الإسخريوطي، فبعد اللقمة دخله الشيطان. يبقى دلوقتي اللقمة الشيطان دخل ليهوذا انت؟ لما خد اللقمة اول ما يسوع اداله اللقمة، ركزوا. فقال له يسوع ما أنت تعمله فاعمل بأكثر سرعة، وأما هذا فلم يفهم أحد المتكئين لماذا كلمه بهذا، يعني لأن قوما قالوا يعني إن هو حرامي. يعني أنت متخيل يا جماعة، بيفترض إن إحنا دلوقتي في عالم وهمي، المسيح بيقول واحد هيخوني واحد هيسلمني، وبعدين قال لده اللي هأكله خد يا ابني كل دلوقتي عارف إن هو قوم بقى روح، بس هو ما فهموش هيعمل إيه. يعني كان المسيح هو اللي بيدخل في الشيطان، قبل ما ياكل لقمه كان ناوي يعمل شر، الشر جاله او الشيطان جاله بعد اللقمه. طب انت لما انت بتؤمن انه اله، طب وهيدخل نفسه عشان خاطر يروح عشان خاطر الصلب ولا ايه؟ التخاريف دي هو تخاريف. خلاص ما احنا عرفناه، ما احنا عرفناه نكتفه. طب انت لما انت تمام انت اللي عايز تسلمني، تعالى يا ابني. يبقى كده وصلنا لحد انهي نقطه؟ اللي هي ايه؟ علامه الذي يسلم يسوع، علامة من يسلم يسوع. كده خلاص يا جماعة؟ ماشي. لو عشنا ان شاء الله ولو في لنا حياة نكمل ايه؟ بالنسبة للدواتي في علاوة عشان ايه مشروع في السابع مجموعة ليه اتناقى التلميذ مثلا حكيت مرقص ومتى ولوقا وردين عن مرقص دي مثلا علم، طب هل المعلومات دي مثلا ليها تسلسل يعني حاجة مثلا نقراها بخصوص الاشياء دي يا جماعة، التلاميذ وازاي كان ده، احنا في محاضرات سابقة دي خامس محاضرة، كل مرة بناخد محاضرتين، يعني دي 10 محاضرة بمعنى كلمة محاضرة بس. المفترض ان في الساعة السابق تكلمنا عن الكتاب وازاي تفهمه. داخل ماشي اتكلمنا عن الكتاب وازاي وتلاميذ المسيح. يمكن الموضوع انا واخده مكثف شويه عشان الوقت في الوقت ده كله، لكن الماده العلميه لما وبزياده اللي هيبقى مطلوب من الناس يفهموا بس في حدود اللي بقوله. انا بقوله يعني خلاصه في الصميم. يعني انت بتتكلم في موضوع الصلاه اللي اتكلمنا فيه الاختلافات دي كلها، لسه في اختلافات جوهريه بقى. الاختلافات دي كلها ما تهدمش قصه الصلاه. انت عايز ايه تاني؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.